عن صلاة الضحى وعن وقتها وعن عدد ركعاتها جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى سنة مؤكدة، ولو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكم لكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة. قال: الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. هذا يدل على تأكدها، وهي ركعتان، وإن صلى أربعا أو أكثر كله طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان صلاة الضحى لما دخل مكة، في صلاة الضحى صلىها ثمان ركعات، يصلي من كل اثنتين. فالمقصود أن سنة الضحى يستحب له متأكدة دائما، وإن صلىها في بعض الأوقات وترك بعضها فلا بأس، لكن الأفضل أن يحافظ عليها دائما وأقلها ركعتان، ومن صلى أكثر فأجره أكثر. جزاكم الله خيرا. تعيدون وقتها لو سمحتم؟ وقتها من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس إلى الروح إلى وقوف الشمس، هذا وقتها. إلى وقوف الشمس يعني إلى ما قبل الظهر، إلى الظهر ساعة في ساعة وقوف الشمس يعني. نعم، لمدة وقوفها طويلة ما شاء الله، عند توصل الشمس السنة. نعم، تبدأ السنة هذا الوقوف. نعم، والأفضل إذا اشتد الحر إذا طلع الضحى. نعم، هذا أفضل أوقاتها. إذا طلع مبكرا بعد طلوع الشمس لكن لا لا ارتفاع الشمس كفى ذلك ما شاء الله، لكن الأفضل عند اشتياق الضحى. وذلك صلاة الأولين يعني الرجوع إلى الله كثير العبادة، صلاتهم عند اشتياق الضحى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.